بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحب أن نبين أولا أن غدا محاضرة لأخينا الشيخ محمد في مسجد الصحابة، وعلى هذا فلا درس غدا. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله: قال مطلب سبهم عائشة رضي الله تعالى عنها المبرأة، أي أنتم تعرفون أن طريقة الشيخ في هذه الرسالة أنه يناقش ويبين بأسلوب مختصر وسهل، يبين الانحرافات التي عند الرافضة الاثني عشرية، ويهتم المؤلف رحمه الله بالانحرافات التي تعتبر كأسس للرافضة الاثني عشرية، الانحرافات التي تعتبر أسسا للرافضة الاثني عشرية. فمن انحرافاتهم أنهم يطعنون في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهم بهذا يسيئون إلى هذه السيدة الفاضلة الطاهرة، يسيئون إليها مرتين: المرة الأولى أو الإساءة الأولى أنهم يسيئون إليها وهي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وعقيدتنا في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أننا نحبهن ونجلهن ولا نضمر لهن إلا كل محبة وإجلال. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، قال: ويتولون من هم أهل السنة، الكلام على مذهب أهل السنة، ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون أي أهل السنة بأنهن عليه الصلاة والسلام بأنهن أزواجه في الآخرة. فهذه الإساءة الأولى، فهذا الأمر هي الإساءة الأولى. الإساءة الثانية أنهم يطعنون في أم المؤمنين بعد أن برأها الله سبحانه وتعالى، برأها الله سبحانه وتعالى من سابع السماء، وأخبر عن طهارتها وكفى بالله شهيدا، أخبر عن طهارتها وعفتها رضي الله تعالى عنها. والذين يطعنون في أم المؤمنين، أول من طعن فيها هم المنافقون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، طعن فيها المنافقون، يرأسهم عبد الله بن أبي بن سلول الذي تولى كبره، وهو المراد بالآية، الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول. وتبع المنافقين الأوائل المنافقون المتأخرون من الرافضة الذين يبطنون الكفر، نسأل الله السلامة والعافية، ويظهرون الإسلام ومحبة المسلمين. فما يقول بالطعن في أم المؤمنين، ما يقول بهذا أحد إلا وهو منافق متستر. ماذا يريدون من الكلام على أم المؤمنين عائشة؟ ينبغي أن يعلم أن من طعن فيها لا يطعن فيها لذاتها، وإنما أراد أن يشوه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يلوث فراشه، أن يشهد أو أن يطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام. المنافقون عندما تكلموا في أم المؤمنين تكلموا

وما دام الأمر كذلك فلا يليق بمقامه العالي العظيم إلا أن تكون زوجته طيبة، لا يليق أن تكون زوجته خبيثة، لأن الزانية خبيثة. فكأن الله يقول لنا لا يليق، الله يقول لنا لا يليق أن يكون سيد الطيبين عليه الصلاة والسلام أن تكون زوجته زانية. الحقيقة هذا تبرئة لعائشة، الآيات كلها تبرئة، والآيات كلها فيها تربية لمن خاض في هذا الأمر ودخل فيها بغير انضباط. فالآيات تبين أنه أن الخوض في هذا الأمر حرام، وأن عائشة رضي الله تعالى عنها طيبة لأنها زوجة الطيب عليه الصلاة والسلام. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وقد اتفق الصحابة جميعا على أن هؤلاء الآيات نزلن في عائشة وفي قصة الإفك وفي موضوع عائشة، فلا خلاف فيما بينهم في أن هؤلاء الآيات فيها تبرئة لعائشة رضي الله تعالى عنها. وعلى هذا فمن قذف عائشة بعد التبرئة التي نزلت في القرآن فهو مرتد كافر. ولا يقول الآيات ليس فيها اسم عائشة وليس فيها ما يدل على أن الموضوع موضوع عائشة، لأن الصحابة متفقون على أن هؤلاء الآيات نزلت في عائشة. نعم. وساق المؤلف رحمه الله على اختصار الرسالة ساق مجموعة من الأسانيد تدل على تفسير الصحابة بأن هؤلاء الآيات نزلن في عائشة رضي الله تعالى عنها. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، يقول وقد غار الله عليها، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى يغير على عائشة، وقد غار الله عليها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فأنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، هكذا يقول رحمه الله في البداية والنهاية. يقول وقد غار الله عليها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فأنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات. فهذا بالحقيقة شرف عظيم لعائشة، تبرئة لها ورد على المنافقين الذين قذفوها بهذا، وأيضا شرف عظيم أن الذي تولى تبرئتها هو الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يحب عائشة، يحبها حبا عظيما، ولكنه عليه الصلاة والسلام بشر، والبشر يعلم الشيء وقد يفوته الشيء لا يعلمه، فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب عائشة، يا عائشة إن كنت ألممت بشيء فاستغفر الله، إن كنت ألممت بشيء فاستغفر الله. ما كان يعلم شيئا حتى أنزل الله سبحانه وتعالى براءته من سابع السماء، فقرأها النبي عليه الصلاة والسلام عليها وعلى المسلمين. وقوله عليه الصلاة والسلام إن كنت ألممت بشيء فاستغفر الله دليل من أكبر الأدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لم يفصل في الموضوع من أول ما وقع، بل بقي عدة أيام حتى نزل القرآن. وهذه الحادثة من أكبر الأدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. فساق المؤلف هنا مجموعة من النصوص أو من الأسانيد التي تدل على أن الصحابة والتابعين كانوا ينزلون هذه الآيات على عائشة. قال وقد روى عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها المبرأة المرادة من هذه الآيات. وروى سعيد بن منصور وأحمد والبخاري وابن المنذر وابن مردويه عن أم رومان رضي الله عنها ما يدل أن عائشة رضي الله عنها هي المبرأة المقصودة بهذه الآيات. وروى البزار وابن مردويه بسند حسن عن أبي هريرة ما يوافق ما تقدم، وروى ابن مردويه والطبراني عن ابن عباس مثل ما سبق، وروى الطبراني وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنه ما يطابق السابق، وروى ابن مردويه والطبراني عن أبي إياس الأنصاري ما يوافق ما تقدم، وروى ابن أبي حاتم والطبراني عن سعيد بن جبير ما يوافق ما تقدم، وروى الطبراني عن الحكم بن عتيبة وهو من التابعين أو أتباع التابعين مثل ذلك، وروي عن عبد الله بن الزبير ما يوافقه صحابي، عبد الله بن الزبير صحابي وعائشة خالته، وروي عن عروة بن الزبير وسعيد المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعمرة بنت عبد الرحمن وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القاسم بن محمد بن أبي بكر والأسود بن يزيد وعباد بن عبد الله بن الزبير ومقسم مولى بن عباس وغيرهم عن عائشة مثله. يريد المؤلف أن يبين لك أن هذا أمر مشهور بين الصحابة والتابعين، وكونها هي المبرأة المرادة من الآيات مشهور بل متواتر. أراد المؤلف أن يقدم لك مقدمة سيأتي الحكم الآن. قال: فإذا عرفت هذا فاعلم أن من قذفها بالفاحشة مع اعتقاده أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها بقيت في عصمته بعد هذه الفاحشة فقد جاء بكذب ظاهر واكتسب الإثم واستحق العذاب وظن بالمؤمنين سوءا، لأنه إذا ظن بخيار المؤمنين بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام ظن مثل هذا الظن فلا شك أنه يظن بالمؤمنين سوءا وهو كاذب، وأتى بأمر ظنه هينا وهو عند الله عظيم، واتهم أهل بيت النبوة بالسوء لأن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام من أهل البيت. وبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى مجموعة من الأحكام في سورة الأحزاب قال: إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ومن هذا الاتهام يلزم نقص النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نقصه فكأنما نقص الله، أو من نقصه فكأنما نقص الله، ومن نقص الله ورسوله فقد كفر، وهو بفعله هذا خارج عن أهل الإيمان ومتبع لخطوات الشيطان وملعون في الدنيا والآخرة ومكذب الله في قوله تعالى: والطيبات للطيبين. لأن هذه الآية أيضا شاهد من الشواهد على براءة عائشة أنها زوجة الطيب، لا يمكن أن تكون زانية وهي فراش سيد الأنبياء، لا يمكن. ومن كذب الله فقد كفر، ومن قذفها مع زعمه أنها لم تكن زوجته أو لم تبق في، فإن قلنا إن ثبت قطعا أنها هي المرادة بهذه الآيات وهو الظاهر يلزم من قذفها ما تقدم من قبائح. الحق يا إخواني أن من قذفها فهم تفصيل إن اعتقد أنها يعني المقصودة، وإن من قذف عائشة بعدما برأها الله فهو كافر مرتد، لأنه مكذب لله سبحانه وتعالى. وهذه خصوصية لعائشة أن من قذفها فهو مرتد لأنه مكذب لله سبحانه وتعالى، بخلاف من قذف نساء الناس مثلا عموما فليس حكمه الكفر، هذا حكم خاص بعائشة. لماذا؟ لأن الله قد برأها سبحانه وتعالى. والحاصل أن قذفها كيفما كان يوجب تكذيب الله تعالى في إخباره عن تبرئتها عما يقول القاذف فيها. وقد قال بعض المحققين من السادة: وأما قذفها الآن فهو كفر وارتداد، ولا يكتفى فيه بالجلد لأنه تكذيب لسبع عشرة آية مرة فيقتل ردة. وترون الآن يا أخواني بعض الروافض موجودين في اليمن عندنا يحاولون أن يسحبوا سورة النور من مناهج الدراسية لأنها تشتمل على تبرئة عائشة، فالروافض قاتلهم الله ما زال في قلبهم الغيظ والحقد على صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام عموما وعلى أم المؤمنين خصوصا. وإنما اكتفى صلى الله عليه وسلم بجلدهم أي من قذفها في زمنه مرة أو مرتين، لأن القرآن ما كان أنزل في أمرها فلم يكذب القرآن. قد يقول قائل، قد يأتي بإشكال ويقول لماذا إذا كان من قذف عائشة رضي الله تعالى عنها يعتبر كافرا، فلماذا الذين قذفوها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتبروا مرتدين وجلدهم النبي عليه الصلاة والسلام الحد ثم تركهم؟ يقال هذا قبل أن ينزل القرآن، قبل أن تنزل آيات التبرئة. أما وقد نزلت آيات التبرئة فمن ردها فقد كفر، فمن ردها فقد كفر وارتد. قال وأما الآن فهو تكذيب القرآن. أما نتأمل في قوله تعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله الآية، ومكذب القرآن كافر فليس له إلا السيف وضرب العنق انتهى. ولا يخالف هذا قوله ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. المؤلف يعني من من من من دقته أورد آية، هذه الآية قد يستدل بها بعض الروافض ويقولون طيب فما تقولون في الآية هذه فخانتاهما، أليس يحتمل أن تخون زوجة النبي أن تخونه؟ ألا يحتمل هذا؟ يحتمل أن تخون زوجة النبي تخون النبي؟ فأراد المؤلف أن يرد على هذا وأن يبين أن الخيانة هنا في الدين وليست خيانة. الخيانة في هذه الآية خيانة في الدعوة، الأنبياء يدعون للتوحيد وهؤلاء النسوة زوجات الأنبياء يدعون إلى غير ما يدعو إليه الأنبياء كما سيأتي الآن بيانه إن شاء الله. فبالإجماع على أن الخيانة هنا ليست خيانة في الفراش، فإن الله سبحانه وتعالى ينزه الأنبياء أن يكون زوجاتهن على خيانة في الفراش. أراد أن يبين الشيخ هذا، فهمتم الإشكال يا إخواني؟ مفهوم. لأنه روى عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في الصمت، أي في رسالة الصمت، وابن جرير والمنذر وابن أبي حاتم والحاكم، وصححه من طرق عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى فخانتاهما، قال أما خيانة امرأة نوح فكانت تقول للناس إنه مجنون، يعني تنفر عن دعوته، هو يدعو الناس وهي تنفر عن دعوته تقول هذا مجنون، يعني هذه خيانة. فعرفنا أنها خيانة ليست خيانة الفراش. نعم. وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل على الضيف، إذا جاء ضيوف من الناس إلى نبي الله لوط فكانت تخبر أهل قريتها، جاءوا عنده ضيوف وهم موجودون في البيت فيأتون فيطرقون عليه الباب، فيقف لوط في موقف محرج، يعني يستحي بضيوفه. فهذه الخيانة التي وصف الله عز وجل بها امرأة لوط ليست خيانة إيش؟ فراش، ليست خيانة فراش. وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل على الضيف فتلك خيانتهما، كأنه يقول إياك بعد هؤلاء الآيات الواضحات في براءة عائشة إياكم أن تستدلوا بهذه الآية فخانتاهما، هذه ليس فيها دليل، لأن الخيانة هنا شيء آخر ليس المقصود به شيء من خيانة الفراش. قال وروى ابن عساكر عن أشرس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بغت امرأة نبي قط، فيه شيء من قال يعني صح عن ابن عباس لكنه لم يصح مرفوعا، عفوا جاء يعني مرفوعا جاء موقوفا عن ابن عباس لم يصح مرفوعا. وروى ابن جرير عن مجاهد: لا ينبغي لامرأة كانت تحت نبي أن تفجر، أي أن تزني، لأن هذا في تلويث لفراش النبي، والله عز وجل يمتحن الأنبياء ويبتليهم، لكن بغير ما يكون مثلا إسقاط لمكانتهم بين عشائرهم وقبائلهم. ومن يقذف الطاهرة الطيبة أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة كما صح ذلك عنه عليه الصلاة والسلام فهو ضرب. طيب، عند قوله ومن يقذف الطاهرة الطيبة أم المؤمنين زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة كما صح ذلك عنه، ورد عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أنه قال لها، قال لعائشة: أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ فهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولذلك لا يتزوجن أحدا من بعده عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال عمار في عندما حصل الخلاف بين بعض الفضلاء من الصحابة، قام عمار في الناس خطيبا قال كلاما طويلا، وفيه أنه قال: أما إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها، امتحنكم بها، لينظر كيف تعملون. فجاء في السنة وجاء على لسان الصحابة أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. قال: ومن يقذف الطاهرة، إلى أن قال: فهو من ضرب عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. من يقذف الطاهرة الطيبة هم المؤمنين، إلى أن قال: فهو من ضرب، أي من جنس، يعني من نوع عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. المنافقون كانوا بكثرة، يعني موجودين، ما هو واحد فقط، أكثر من واحد، جماعة، وكان رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. ولسان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر المسلمين، من يعذرني في من آذاني في أهلي؟ هذا قاله عليه الصلاة والسلام بلسان المقال، قاله في حديث الإفك. ويقصد المؤلف هنا ولسان حال رسول الله، أي في من قذف أم المؤمنين بعد موته. بعد موته كأنه يقول، كأن الرسول يقول: من يعذرني، من يعني يدفع عن عرضي؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. المؤلف يقول: فأين أنصار دينه ليقولوا: نحن نعذرك يا رسول فيهم، إلى هؤلاء الأشقياء الذين يكذبون الله ورسوله ويؤذونهما والمؤمنين فيبيدونهم ويتقربون بذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويستوجبون بذلك شفاعته: اللهم إنا نبرأ إليك من قول هؤلاء المطرودين. نعوذ بالله يا إخواني، نعوذ بالله، لا يجوز أن يفتري المسلم على امرأة مسلمة فضلا عن امرأة لها هذه المكانة العالية العظيمة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وعند هذه الأمة، بل وعند ربنا سبحانه وتعالى. ما نزلت أتها إلا لمكانتها العالية العظيمة، فهي كما قال الحافظ ابن كثير أو الذهبي أحدهما يقول: ما استطاع أحد أن يلحق بعائشة في الفضل وفي العلم والفهم رضي الله تعالى عنها، فهي من علماء الصحابة ومن أعظم النساء في هؤلاء في هذه الأمة. ثم يأتي الروافض قبحهم الله ويقذفون أم المؤمنين ويعرضون بها، يعرضون بأم المؤمنين. من قذف عائشة فهو مرتد، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال المؤلف: مطلب تكفير من حارب عليا. الروافض من ضلالاتهم وانحرافاتهم وأسسهم التي يمشون عليها في دينهم دين الرافضة أنهم يكفرون من حارب عليا. وحصل بين علي رضي الله تعالى عنه وبين بعض الصحابة شيء من الخلاف، وهم على قسمين. القسم الأول معاوية ومن معه، والقسم الثاني عائشة والزبير وطلحة ومن معه. والعلماء ولله الحمد أجابوا عن هذا الإشكال، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن علي رضي الله تعالى عنه وخصومه الذين قاتلوه أنهم فضلاء، وأن النصوص واضحة في فضلهم، وأن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم ثناء عاطرا وترضى عنهم سبحانه وتعالى، وهو يعلم أنه سيصدر منهم هذا الشيء، رضي عنهم وهو يعلم أنه سيصدر منهم هذا الشيء، كما قال ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة الصغرى. وهذه من البدائع التي أفادنا بها الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى. يقول إن لما جاء على مسألة أن حصل بين الصحابة شيء من الخلاف، يقول إن الله عز وجل ترضى عنهم وأثنى عليهم وذكرهم بخير وبشرهم بالجنة على لسان رسوله مع علمه سبحانه وتعالى ماذا سيحصل منهم، فدل على أن الله لم يؤاخذهم، وأنهم حصل منهم ما حصل وهم مجتهدون ما بين الأجرين لأنهم مصيبون، وما بين الأجر الواحد فهم مجتهدون. وأهل السنة طريقتهم وأسلوبهم فيما حصل من الصحابة، فيما حصل بين الصحابة من الخلاف، أنهم لا يروون هذه القصص بالتفاصيل، لا يرونها ولا يدخلون فيها، حتى وإن كان الخطيب حسن المقصد، حتى وإن حاول الخطيب أن يذكر هذا ليدافع عن الجميع، يقال له لا تروي ما حصل، فما حصل ماذا يقول أهل السنة؟ يطوى ولا يروى. ما حصل يطوى ولا يروى، يعني يغلق، تغلق صفحاته ولا ترويه على التفاصيل. لماذا؟ لأنك إن فصلت فيه ورويته للناس فإن الناس سيقع في نفوسهم من هذا الطرف أو من هذا الطرف، ونحن لا نريد أن يقع في نفس أحد من المسلمين أن يقع في نفسه شيء على أحد الأطراف، لأن عامة الناس قد لا يستوعبون هذه المسائل التي استوعبتها أنت. أنت قد تقرأ بما حصل بينهم مثلا في البداية والنهاية أو تاريخ الإسلام أو نحو ذلك، قد تستوعب، ولكن عامة الناس قد لا يستوعبون، بعضهم قد يتعاطف مع طرف ضد الطرف الثاني فيحمل في نفسه فيقع في حفرة من حفرنا، يقع في نفسه من أحد الصحابة فيقع في حفرة من حفرنا. فلذلك أهل السنة ينهجون هذا النهج، يطوى ما حصل بينهم يطوى ولا يروى. ولذلك لما أخرج طارق السويدان قبل مدة أشرطة يروي فيها التفاصيل ما حصل بين علي ومعاوية ونحو ذلك، استفتي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فقال هذا لا ينبغي أن ينشر، ما حصل بين الصحابة يطوى ولا يروى، ما حصل بين الصحابة يطوى ولا يروى. وأضف إلى ذلك أن أغلب اعتمادات هؤلاء القصاصين والذين يرون ما حصل في التاريخ أغلب اعتماداتهم على كتب التاريخ، وكتب التاريخ تروي الغث والسمين ما تحقق، ما تقتصر على الأحاديث أو على الأسانيد، وحتى كتب ما من يقال مثلا فيه من أهل السنة، من أئمة أهل السنة مثل حافظ ابن كثير في تاريخ البداية والنهاية، أو الذهبي في تاريخ الإسلام أو غيرهما، حتى هؤلاء سلكوا مسلك الجمع، فقد يسوق لك بعض الأسانيد من طرق شيعة ويأتي عامة الناس فيقرؤون فينظر الإسناد فيحتج بها ويعتمد عليها، وما يدري أن الحافظ بن حجر ابن كثير ساق له في مقدمة الأسانيد أسماء شيعية، كأنه يقول أنا سميت لك وخرجت من العهدة فانتبه ولا تعتمد على هذا. مثل ماذا؟ مثل مشهور من؟ لوط ابن مخنف، أبو يحيى لوط ابن مخنف، هذا من المتشيعة، والعلماء لا يعتمدون على قصصه، ويذكر الحافظ ابن كثير كثير من القصص جاءت من طريقه، فلا ينبغي الإنسان أن يقبل كل ما جاء حتى بكتب تاريخ، لا بد أن يمحص وأن يبين وأن. فأهل السنة يقولون ما حصل بين الصحابة لا يوجب بأي حال من الأحوال، لا يوجب فسق واحد منهم. لماذا؟ لماذا؟ أولا السبب الأول أن الله رضي عنهم. انتبهوا يا جماعة، الله يعلم الغيب، يعلم الغيب أو لا يعلم الغيب؟ يعلم الغيب. هذه عقيدة عندنا، عقيدة ما أقول عقيدة السنة، عقيدة المسلمين، من خالف هذا فليس من المسلمين. طيب، الله عندما قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، لما قال سبحانه وتعالى هذا يعلم كان سبحانه وتعالى أنه سيحصل قتال في بعد مثلا 30 سنة أو مثلا بعد 20 سنة، يعلم؟ يعلم. إذا لماذا يرضى عنهم وهم سيحصل فيما بينهم قتال؟ رضي عنهم لأنهم معذورون في هذا القتال. هذا أولا سياق النصوص، أثنت سياق النصوص يثني عليهم ويترضى عنهم سبحانه وتعالى، هذا أولا. ثانيا أن الذي وقع فيه الصحابة وقعوا فيه عن تأويل، تأويل، والتأويل يا إخواني من موانع الفسق ومن موانع التكفير. ما رأيكم الآن في من يستحل الخمر ويقول الخمر حلال ليس فيها شيء، ما حكمه في الشرع؟ ما حكمه في الشرع؟ مرتد، نسأل الله السلامة والعافية. جاء رجل في عهد عمر وقال وشرب الخمر، فاستدعاه عمر وقال له لماذا تشرب الخمر والله حرمها؟ قال يا أمير المؤمنين إنها ليست بحرام، إنها حلال، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطعم. وفعلا كان يرى أن الآية هذه دليل له، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطعم، لا حرج عليك فيما تأكل شرب. فعلم عمر أن هذا متأول، الحد لا يسقط بالتأويل، حد ماذا؟ حد شرب، لكن حد الردة لابد أن يكون هذا فعله بشروط، يعني ما يقال عنه مرتد إلا بشروط، هذا فعله متأولا. ما معنى التأويل؟ وضع الدليل في غير موضعه، هذا معنى التأويل، أن يضع الدليل في مكان بعيد في غير موضعه، هذا معنى التأويل. فهو الآن فعل هذا، استحل الخمر متأولا، متأولا، متأولا، فلم يقم عليه عمر حد المرتد، وإنما قام عليه حد الشرب، قام عليه حد الشرب، وبينوا وقال أما إنك لو اتقيت الله ما شربت الخمر، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، قال أما إنك لو اتقيت الله ما شربت الخمر، قال هكذا عمر. فعرف أن المتأول لا يكفر ولا يفسق، وما حصل بين الصحابة كان عن تأويل. فعلي رضي الله تعالى عنه كان يرى أن هؤلاء ما اندرجوا في خلافته، والطرف الآخر كان يرى أننا نبدأ أولا بتصفية قتلة عثمان، فإذا صفينا قتلة عثمان وهم في جيش علي فنندرج معك أو ندخل معك في خلافتك. فحصل بينهم ما حصل، ونفس الموضوع ما حصل بين عائشة. عائشة ذهبت إلى الكوفة بعد أن حجت، ذهبت الكوفة رضي الله تعالى عنها وأرضاهم جميعا، فأرادت أن تصلح ما بين علي ومعاوية. وأهل الفتنة، وقد ذكر القصة هذه التفصيل ذكرها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، أن دخل بعض المنافقين وبعض أتباع عبد الله بن سبأ دخلوا، ولما رأوا أن عائشة قدمت إلى أمير المؤمنين علي بن طالب لتصلح اجتمعوا وقالوا أما إننا لو تركناهم لا توجهوا إلينا فلا نتركهم، وفعلا تركوهم حتى جاء وقت الليل أو نحو هذا، ثم انقسموا إلى قسمين، قسم دخلوا في جيش علي وقسم دخلوا في جيش عائشة، هؤلاء قاتلوا هؤلاء وهؤلاء قاتلوا هذا، فظن بعضهم أنه حصل نقض للعهد أو نحو ذلك فحصلت فتنة. ذكر هذه القصة بشيء من التفصيل حافظ ابن كثير رحمه الله. عندما تقرأ القصة تعلم أن الصحابة أبرياء، ويقال أن أمير المؤمنين علي بن طالب رضي الله تعالى عنه عندما مر على طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنهم جميعا رآه مقتولا فبكى، وهو كان في الطرف الثاني من الجيش. قال له يا أبا محمد، هو يكلمه ميت، كلموه ميت، قال يا أبا محمد ما كنت والله أريدك أن تكون ها هنا. ثم ذكر كلاما طويلا معناه أن هذه حصلت بغير إرادته، فالله يعذرهم سبحانه وتعالى ويرضى عنهم، وهم ما مما نعتقده أنهم من أهل الجنة. معاوية ليس مرتبة علي لا سنا ولا فضلا، ولكنه صحابي، وصحابي جليل صهر النبي عليه الصلاة والسلام وكاتب وحيه، وكونه كاتب وحي النبي عليه الصلاة والسلام معناه أنه شرف عظيم، أنه استأمنه توثيق له، توثيق له استأمنه على الوحي، ومعنى ذلك أنه فاضل من فضلاء الصحابة، وقد أجمعت الأمة على فضله، ولا عبرة بالرافضة، وكلهم رضي الله تعالى عنهم من أهل الجنة، وهم إلى الله عز وجل، ونحن نصون ألسنتنا عن الكلام فيهم. لما خيض في بعض هذه الأحداث جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز يخوض في بعض هذه الأحداث، قال يا هذا قد عصم الله أيدينا من الدماء فنعصم ألسنتنا من الدماء، من قد عصم الله أيدينا من دمائهم فلنعصم ألسنتنا من أعراضهم، أو بهذا المعنى. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن يترضوا عن جميع الصحابة، لا فرق بين طرف عائشة والزبير ونحو ذلك، أو طرف معاوية أو طرف علي. قال مطلب تكفير من حارب عليا. قال ومنها تكفير من حارب عليا رضي الله عنه، مرادهم بذلك عائشة وطلحة والزبير وأصحابهم ومعاوية وأصحابه قسما. وقد تواتر منه عليه الصلاة والسلام ما يدل على إيمان هؤلاء وكون بعضهم مبشرا بالجنة، وفي تكفيرهم تكذيب لذلك، فإن لم يصيروا كفرة بهذا التكذيب فلا شك أنهم يصيرون فسقة، وإذا ما كفرناهم على الأقل تفسيق يفسقون، وذلك يكفي في خسارتهم في تجارتهم. هذا الأمر واضح إن شاء الله ندخل فيما بعده. مطلب استهانتهم بأسماء الصحابة. من عجائب الرافضة أنهم يحقدون حتى، يعني ما يحقدون فقط على الصحابة، حتى يسبون أسماءهم ويحاربونها ونحو هذه الأشياء التي تدل على مدى الحقد والغيظ في قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. والله يا جماعة نحن نكره اليهود ونكره النصارى، ولكن ما نفعل مثل الذي يفعله الروافض مع خيرة هذه الأمة. شيء عجيب، شيء عجيب يعني من الحقد العظيم الذي يكنونه في صدورهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أي من ضلالاتهم وانحرافاتهم استهانتهم بأسماء الصحابة ولا سيما العشرة، حتى تجد الرافضة يكرهون رقم عشرة لأنه يدل على العشرة المبشرين. طيب، ولا يسمون أبي بكر ولا يسمون بعمر ولا عثمان، يفسرون الجبت والطاغوت وأنه بكر عمر، يسمون عثمان بالنعتل. قال وقد تواتر عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على وجوب تعظيمهم وإكرامهم، وقد أرشد يعني مثل تعظيمهم مثلا عندما أغضب بعض الصحابة أغضب أبا بكر فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل أنتم تاركوا لي صاحبي، هل أنتم تاركوا لي صاحبي. النبي عليه الصلاة والسلام يغضب لمن يسيء إلى أبي بكر أو عمر أو عثمان لأنهم من خواص أصحابه صلى الله عليه وسلم. وقد أرشد، قد أرشد الله إلى ذلك في مواضع من كتابه، ويلزم من إهانة هؤلاء إياهم استخفافهم لذلك عندهم، ومن اعتقد منهم ما يوجب إهانتهم فقد كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر من وجوب إكرامهم وتعظيمهم، ومن كذبه فيما ثبت عنه قطعا فقد كفر. ومن عجب أنهم يتجنبون التسمية بأسماء الأصحاب، ونحن نقول لهم إن أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه علي رضي الله تعالى عنه له أبناء كثيرون، منهم من اسمه أبو بكر، ومنهم من اسمه عمر، ومنهم من اسمه عثمان، ثلاثة: أبو بكر بن علي وعمر بن علي وعثمان بن علي، كلهم ليسوا من فاطمة وإنما من نساء أخرى. كيف يكون هؤلاء مبغوضين لأمير المؤمنين وهو يسمي بأسمائهم؟ فقلت لكم بارك الله فيكم إن هؤلاء الرافضة الخبات يريدون أن يصنعوا خلافا بين الصحابة وبين أهل البيت، ولم يكن هناك خلاف فيما بينهم إلا من صنع الرافضة فقط. الجملة هذه: ومن عجب أنهم يتجنبون التسمية بأسماء الأصحاب ويسمون بأسماء الكلاب، فما أبعدهم عن الصواب وأشبههم بأهل الضلال والعقاب. انحصار الخلافة في 12 سنأخذها بعد الأذان. طيب، نكمل هذا الفصل. يقول: مطلب انحصار الخلافة في 12. الرافضة عندهم الخلافة في 12 إماما، وهم الأئمة 12، وسموا بالاثني عشرية باعتقادهم بأئمة 12 إماما، وهم أولا علي بن أبي طالب، الخليفة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب. طيب، وأبو بكر وعمر وعثمان قالوا هؤلاء غصبوها غصبا من علي. بعد علي من؟ قالوا الحسن بن علي لأنه الكبير، ثم قالوا بعدها الحسين. المرتبة الوحيدة التي انتقلت فيها الإمامة من أخ إلى أخيه هي هذه، من الحسن إلى الحسين، وإلا فعندهم الإمامة في ذرية الحسين. بعد الحسين ولده علي بن الحسين، بعد علي محمد بن علي مشهور الباقر، وعلي بن الحسين ثم محمد بن علي بن الحسين مشهور الباقر، ثم جعفر بن محمد بن علي مشهور الصادق، ثم موسى بن جعفر المشهور بالكاظم. هنا يا إخواني، هنا يختلف الإسماعيلية عن الاثنى عشرية، فالإسماعيلية والاثنى عشرية يتفقون في جعفر الصادق، لكن الإسماعيلية يتبعون إسماعيل بن جعفر، والاثنى عشرية يتبعون موسى بن جعفر. هنا يختلفون. وبعد موسى بن جعفر الملقب بالكاظم، علي بن موسى الملقب بالرضا، ثم محمد بن علي الملقب بالجواد، ثم علي بن محمد الهادي الملقب بالهادي، ثم الحسن بن علي الملقب بالعسكري، ثم محمد بن الحسن الملقب بالمهدي. وهذا الرجل عندهم الآن، محمد الحسن الذي هو آخر واحد عندهم الآن، أين هو؟ سألهم، يقول هو في السرداب، وكل يوم يعني يطرحون السرداب على الجانب، السرداب خيل جاهزة مع الرمح مع كذا، اخرج يا إمام اخرج يا إمام، حتى قال بعض العلماء أنتم الآن أتيتم بأسطورة ثالثة. احنا كنا نعتبر الأساطير ثنتين، العنقاء والغول، أنتم أتيتم لنا بثالثة جديدة. قال أما آن للسردابي أن يلد الذي كلفتم بزعمكم ما آن، فعلى عقولكم العفاء فإنكم فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلان، أتيتم لنا بأسطورة ثالثة جديدة. نعرف العنقاء، تعرفون العنقاء؟ العنقاء هذه طائر كبير، طائر ضخم جدا، عنده جناحان ويطيره، ضخم جدا جدا، يسمى العنقاء. وعندهم أيضا الغول، هذا عند هذه الأساطير الغول. وهؤلاء الرافضة أتوا لنا بأسطورة ثالثة، كم له الآن؟ مئات السنين هو حي، مئات السنين هو حي، لا شك أن هذه أسطورة. أيضا أضف إلى ذلك أن المؤرخين والمحققين من العلماء على رأسهم ابن حزم، ابن حزم مؤرخ ومحقق لا سيما في أمور التاريخ، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، جماعة من العلماء يجزمون أن الحسن العسكري والد من؟ والد محمد الذي عندهم، الذي يقال أنه محمد، أنه كان عقيما ليس له ولد، كان عقيما ليس له ولد، ومات ولم ينجب شيئا، مات ولم ينجب شيئا، هذا معناه. فمن ضلالاتهم أنهم يعتبرون الخلافة منحصرة في هؤلاء 12، منحصرة في 12 فقط. إيش معنى هذا؟ معنى أن خلافة الخلفاء الثلاثة قبل علي خلافة باطلة، وخلافة الدولة الأموية باطلة، الدولة العباسية باطلة، والحكم القائم الآن في دول المسلمين لا شرعية لها، وأن الخروج عليهم والثورات ضدهم مشروعة لأنها لا أساس لها من الصحة. وأما الحكم في إيران، قد يقول قائل طيب الحكم في إيران، الحكم في إيران خرج الخميني بحل، ما هو هذا الحل؟ قال عندنا ولاية الفقيه. ما هي ولاية الفقيه أيها الخميني؟ قال بدلا من أن ننتظر إلى أن يخرج الخميني نوكل فقيه، هكذا يكون الوكيل الوحيد للمهدي المنتظر، يكون هذا الفقيه هذا ينوب عن المهدي في ولاية الحكم، في رعاية شؤون الدولة، في القيام على الرعية ونحو هذا، في أمور خاصة، أمور خاصة ننتظر حتى يخرج. فقام بهذه البدعة التي وجدت رواجا عند كثير من الروافض، وبعض الروافض رفضها، بعض الروافض، لكن كما قلت لكم في الدروس السابقة إن دينهم يقبل الزيادة قابل للتطور، ولذلك مشت هذه، ولذلك عندهم في إيران الآن إمامان، إمام سلطوي يعني إمام سلطة وهو الرئيس، وإمام ديني وهو ولاية الفقيه، ولي الفقيه الذي هو من الآن؟ خامنئي. خامنئي الآن هذا يعتبر له السلطة الدينية، وأثره في الشعب الإيراني أكثر من رئيس. تعرفون أن في الولاية السابقة حصل خلاف ما بين نجاد وما بين خامنئي، خلاف شديد على أمور، ولم يستطع نجاد مع أنه رئيس الدولة أن يقف في وجه خامنئي، لأن عنده حرس الثوري وعنده أشياء، الدولة كلها بيده. لا يرون أي شرعية للدول، دول الخليج هذه لا شرعية لها، دول اليمن، مصر، المغرب العربي، الشام، إلا من كان معهم، من كان معهم مثل دولة سوريا، نظام سوري فهو معهم، نظام سوري معهم، مع أن نظام سوريا يسير على خط البعث، والبعث كما قلت لكم انقسم إلى قسمين، بعث سوري وبعث عراقي، إلا أنهم مع أنهم كتلة واحدة، إلا أن النظام السوري البعث السوري وقف مع إيران ضد العراق، وقف مع إيران ضد البعث العراقي. لماذا؟ لأن الرابط الديني عندهم أقوى، أقوى منها، أقوى من الرابط المذهبي هذا الذي هو البعثي. فكلامهم هذا كلام خطير، ويستدلون بحديث من ضمن أدلتهم لا تقوم الساعة حتى يكون 12 خليفة، وهذا الحديث جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم، ولكن العلماء أخبروا، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى الأخبار عن الأئمة الاثنى عشر أي اللي جاء في السنة الذين كلهم من قريش وليسوا بالاثنى عشر الذين يدعي الرافضة إمامتهم، لم يلي لأنهم لم يلوا أمور الناس منهم إلا علي وابنه الحسن. يريد أن يقول إن الحديث لا تقوم الساعة حتى يكون 12 إماما أو 12 خليفة كلهم من قريش، المقصود أن هؤلاء الذين يحكمون الناس، وهؤلاء الذين أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام قد تولوا أمور الناس وحكموا الناس. وأما بالنسبة للإمام 12 إمامهم أئمتهم، من حكم الناس منهم؟ علي والحسن فقط. فدل على أن الحديث لا يتنزل عليهم،